الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، لا كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه، ولكل فسخها. فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل لا عامل أجرة عمله. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الفصل من أخبار المختصرات معقود لبيان الجعالة. الجعالة يقول العلماء الجيم مثلثة، جعالة وجعالة وجعالة، عقد تشبيه الإجارة، لكن في فرق. الإجارة عقد لازم، أما هذا عقد جائز. الإجارة تحتاج إلى معرفة العمل وتحدد العامل، أما الجعالة لا تحتاج معرفة العمل ولا تحدد العامل، ليس يعني اتفاق من طرفين، ليس بضروري. الإجارة إجارة يعني يكون إيش، يكون معلوما الطرف الثاني معلوم، لكن في كل من يعني دفع عوض على إنجاز عمل أو اتفاق. يعني إلى السجر الإنسان اللي عمل شيء يستحق أجرته المحددة، كذلك الجعالة يعني شخص يجعل شيئا معلوما مقابل إيش، فعل عمل. هذا وجه اتفاق، لكن في فروق كثيرة. وكذلك الإجارة لا يجمع فيها بين العمل والوقت، إما أن يكون عمل وإما الوقت في نفس العقد، أما الجعالة يمكن يجمع بينهما، يعني فعلت هذا العمل أو اهتممت هذا العمل يعني خلال كذا أو يوم كذا في يوم ويومين كذا، يعني يكون إيش يعني شروط في نفس صلة العقد جائزة. يقول: ويجوز جعل شيء، يعني كأن الجعالة أو مأخوذة من الجعل، كأن الذي صاحب العمل يعني يجعل شيئا معلوما مقابل إنجاز عمل، فمنها أخذ الجعالة. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا، من هنا إيش، حتى لو يكون محددا، من رد الآبقة فله كذا، من فعل هذا فله كذا، حتى الجواز المسابقات التي يعني الجواز التي يقدمها طرف ثالث، من أجابها فله كذا، أما الجعالة جواز يعني كان من أجاب فله كذا، ما الجعالة. يقول: يجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، ولو كان عمله مجهولا، هذا يخالف فيه بخلاف الإجارة، ولو مجهولا كردي، عندك لا ركدي، لا لا لا لا لا هنا زائدة منكم مجهولا، هذا لا أي كردي عبد، هذا مثال إيش العمل، لا هنا زائدة ما ليس صحيح، يعني ولو مجهولا كردي، يمكن مجهولا يعني الكاتب حسب أن مجهولا لا يعني لا الذي فيه مجهولا آخر، لا يمكن جعل فيه زاده، يعني هذا مثال العمل كردي عبد، من رد العبد فله كذا. ولقطة مثلا، لقطة مثلا لو ضاع من شيء فمن جاء به فله كذا. وبناء حائط، وبناء حائط يذكره مثلا يعني سمك وش اسمه أو العرض الطول إلى آخره، وبما يبنى على بالحجر أو بلوكات أو بأي شيء يبنى أو بالأسلاك أو كذا، يعني يحدد هذا. فمن فعله بعد علمه استحقه، يعني من هو المصوب العامل الذي يعمله، الذي يعمله فعله بعد علمه، بعد علمه بجعل جعالة استحقه، لكن لو فعل مجانا وأجد لقطة جاء به وبحث عن صاحبه وما درى أن جعله شيئا يعني فلا يستحق، أما لو يعني أعطاه من عنده لا شك هو خير، لا يستحق يعني. إذا بكن يعمل بعد العلم بجعل جعاله. ثم ذكروا لكل فسخها، يعني هذا يشير المصنف بهذا على أن الجعالة عقد جائز وليس واجبا وليس عقدا لازما، لك جاز لكل من الطرفين الفسخ، ولكل فسخها، كل من الطرفين فسخها فصل الجعالة. فمن عامل لا شيء له، يعني هنا تقدير، يعني فإن كان الفسخ من عامل، فمن عامل المصنف لما يعني بالغ في الإيجاز حذف بعض الكلمات مقصوده فإن كان الفسخ من عامل أو فالفسخ من عامل لا شيء له، يعني فالفسخ إذا كان العامل الذي فسخ عمل شيئا من العمل ثم فسخ تركه، ولا فلا يستحق شيئا لأن الجعل مقابل إكمال العمل، فماذا لم يكمل فإنه لا يستحق شيئا. ومن جاعل، يعني إذا كان فسخ الجاعل، يعني إنسان جعل، يعني شخص الجعل سمي يعني عمل حسب هذا عمل بعدما يعني عمل شيئا من العمل فسخه الجاعل، فنقول يعطى له أجرة ما عمله. ومن جاعل كان فسخ من جاعل لعامل أجرة عمله، يعني فلجاعل عمله أجرة عمله. قال رحمه الله تعالى: وإن عمل معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا بتحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله، وفي رقيق دينار أو 12 دراما. يقول: ومن وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، نعم، أو يعني معد بلا إذن فلا شيء له، مسائل يعني هو أوجز العبارة جدا. يقول: وإن عمل غير معد يعني لأخذ أجرة، يعني نعم، يعني شخص، وإن عمل شخص، وإن عمل غير فاعل عمل، يعني وإن تقدير كلام، وإن عمل شخص غير معد لأخذ أجرة، يعني شخص ليس مستعني، ليس معدا ل هاي ليس مهيئا لعمل أجرة، شخص يعني عادي. فإن عمل يعني نعم لغيره، هذا متعلق بعمل، يعني شخص ليس يعني معدا نفسه يعني العمل للناس يعني بالأجرة، يعني ليس من العمال الذي معروف أن يأخذ الأجرة، فهذا الشخص لو عمل لغيره، يعني شخص آخر عملا بلا جاعل، هنا بفتح الجيم بلا جاعل، يعني ما لم يجعله جاعل، ما جعله، يعني ما ذكر إيش يعني من فعل هذا فله كذا ولا شيء، كان إنسان الذي يعني متطوع بعمل، فهل الإنسان اللي عمله ليس معدا للعمل، ليس إيش مثلا الله مثلا شريكة أو شيء عمال يعني معروف يعني إيجارتهم وقد استيجارهم، ليس هكذا شخص عادي. فالعبارة صدار يعني: وإن عمل غير معد، يعني إنسان غير معد للعمل، عمل غير معد لأخذ، متعلق بمعد، يعني غير معد لأخذ أجرة، يعني لم يعيه إنسان لم يعد نفسه لأخذ أجرة، هل الإنسان عمله يعني لغيره، أي عمل لغيره، هذا متعلق بإيش عمل في لامات، يعني معد لأخذه لغيره، أي اللام الأول لأخذه متعلق بمعد، غير معد لأخذه أجرة، لغيره متعلق بإيش عمل، عمل لغيره عملا بلا جعل، يعني لم يجعله صاحب العمل لم يجعل شيئا. هذه مسألة. مسألة ثانية: أو معد، هذا معطوف على قوله غير معد، يعني فالمعنى إن عمل شخص معد، يعني معد لكن بلا إذن، لم يذن في العمل من عنده عمل، يعني فلا شيء في صورتين، ليش لا لا لا يستحقه. إذن متى يستحق إنسان؟ إذا كان معدا نفسه إيش للعمل وأذن في العمل، هذا يستحق الأجرة. أو متطوع أو متطوع أو لكن يعني استأجره يعني كان شايره أو جاء كان جعل يعني جعل يعني صاحب العمل جعل جعلا وعلم به الشخص وإن لم يكن معدا فعمله في هذه الصورة استحق عمل فلا شيء له إلا في ثم ستنا من عمل عملا مجانا بدون أي قيد هذا يستحق في بعض الصور يقول إلا في تحصيل متاع من بحر يعني مثلا أغرقت سفينة أو شيء يعني فيعني من ألقى نفسه في البحر ونجى وإن لم يذن لأحد يعني فهذا يستحق العبرة أي لأنه لخطورة العمل أي وفي يعني أثارا سلفية المسألة يعني فيستحق عوضا وإن لم يعني يأذن به صاحب المتاع هذا لأنه عمل خطورة جدا يعني أو فلات مثلا انقلب السيارة لا قدر الله مثلا بعض الأشياء يعني انتشرت في الفلات أو ضاع في الفلات فشخص يعني يعني تعب فيه وخلص في الحالة يستحق الأجر من ذلك ليش لخطورة العمل ومشقة العمل وإن لم يذن صاحب العمل فله أجرته مثله يعني أجرته مثل قدر يعطى له يعني يستحق وكل واحد يتبرع لا إشكال لكن هو لا كحق يعني له مطالبة ولا العادة إنسان إذا عمل عملا إلا إذا كان يعني متعبا من بعض فالأصل أنه يعني يعطي شيء يعني يرضيه بشيء لكن هنا له حق وكذلك مسألة أخرى وفي رقيق يعني رقيق من أبق أبق يعني رقيق أبق من مالكه وجده شخص فعني استعطف معه وأخذه وأدى إليش إلى المالك بدون إذن ولا جعل على شيء يقولون هنا أيضا يستحق هذا دينار أو 12 درهم يستحق دينار أجرة في قضاء السلفية والسلة لأن يعني إباق العبد يعني أمر يعني ليس جيدا فكان هو إيش يعني ثم بن أضي إذا حاشا ربما لا يعني يدرى عينه فإذا يعني حصل عليه وأده يعني جاء به إلى سيده فإنه يستحق عوضا وإن لم يقل شيء وإن لم يجل ولا شيء يعني دينار أو 12 درهم 12 درهم كان قبل يساوي دينار يعني غالبا يكون دينار الواحد يساوي 10 إلى 12 درهم هنا ذكرها كذا لك هل أيام لا أكثر بكثير قال رحمه الله تعالى فصل الضبطة ثلاثة أقسام ما لا تتبعه قمة أوصاف الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف هذا الفصل يعني ذكر المصنف هذا الفصل لبيان اللقطة اللقطة واللقاطة يعني المال الضائع يصيبه يعني أحد الناس اللقطة والمال إذا كان من الله إذا كان من حيوان يسمى ضالة إن كان من الأموال يسمى لقطة وقد تسمى لقاطة إن كان من حيوان يسمى ضالة ضالة الإبل ضالة الغنم وإن كان بني آدم يسمى لقيطا أي طفل منبوذ لا يدرى يعني نسبه ولا حرية رقه هذا يسمى لقيط هذا كل كلمات كلها يعني أشياء يعني متشابهة يعني الأموال في لقطة ولا إيش اسمه حيوانات تسمى ضالة وقد يسمى لقطة أيضا ضالة وبنو آدم يسمى لقيط يقول اللقطة ثلاثة أقسام ما لا تتبعه همة أوساط الناس يعني أخذ اللقطة من الجائز وقد يكون يعني مستحبا إذا كان إيش إذا كان مثلا شيء مال ثمين ويتوقع معرفة أصحابه فيكون إيش يعني لا شك من التعاون يعني واللقطة ما لا تتبعه همة أوساط الناس يعني أشياء الحقيرة بحيث يعني لا يتبعه الناس إذا الله خلاص يتركه مثل كرغيف سقط رغيف أو فاكهة من سلته مثلا أو شيء مثلا أو قلم صغير مثلا أبو ريال مثلا هذا الله أعلى يعني إنسان لا يبحث فيه كرغيف والشصين يعني هو حق النعل يعني فيملك بلا تعريف من وجده يأخذه فما نجم مثلا حلاوة أو شيء في الطريق أو برتقالة أو موز أو شيء أو تمرة في الطريق يأخذه ولا يحتاج تعريف شيء. الناس يعني لا يتبعوا أصوات الناس أو صوت الناس يعني ذكرها أو صوت الناس يعني ربي إذا كان بخيرا شحا ربما يبعثه ولو ولا شتى فيها وهذا قد يختلف يعني باختلاف مستوى الناس في بعض المناطق التي يسكنها الكبار قد يكون عندها عشر ريالات عندهم ليس بشيء يعني. أما المساكن إذا كان هناك أكثر ناس يعني مستوى أقل ف يعني يمكن ريال معقول أكثر من خمسة عشرة قد يكون يعني يبحثوا فينظر هذا النوع. لو النوع الثاني الله والعنها الله وليه لا بهايم إذا الله أعطى بهايم التي تمتنع من صغار السبع البهيمة الكبيرة يعني المقصود بهيمة يعني الحيوانات يعني بهيمة عادة البهيمة تطلق على الأنعام وهي الأنعام الأنعام إيش ثلاثة يعني الإبل والبقر والغنم هي اسمها بهيمة البهيمة لكن كل حيوان بهيمة طيب يعني تسمى أنعاما وتسمى ما نعم أنعاما نعم لأنها لكثرة النعمة فيها وتسمى ماشية المواشي ماشية قال المحلي سميها ماشية لأنها ترعى وهي تمشي يعني تأكل وتمشي أكثر الحيوانات لا أكل يكون مطمئنة جالسة أما ماشيا لا حتى السباع تفترس وتمشي تمشي ولا تأكل لا هي مطمئنة أما المواشي لا تأكل وهي تمشي. والطوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها يعني هذا يحرم التقاطها ما لك ولها صحيح لأنها تمتنع يعني أتي ربها فذكر الشافعي إذا كان في مهلكة لكن مهلكة يأخذه يأخذه أيه. أيه أيه طيب شيخ ما عندي سؤال تقول هنا ولا تتبع أمة أوساط الناس كرغيب وإلى آخره هذا يجوز المرء يأخذه أي يأخذه نعم. طيب لو وجد شيئا مثلا لو قلنا لو قدرنا مثلا بأن مثلا وجد في الأرض 300 ريال على سبيل المثال وأعلن على من حوله وعلم بأنه لا يوجد وقيمة الإعلان أنني وجدت مثلا 300 ريال فمن يأتي به فليأتي هنا قيمتها قيمة الإعلان نفسه يعني تكلفة المبلغ تكلفة أن تعلن هي. فهمت شلون اقصد يعني اي لكن اعلان لا هو اعلان على على على الملتقط لكن لا يشترط اعلان في الجرائد وكذا لا ليس بشرط عصرنا هذا هو القائم ليس بشرط الاجل في عصرنا مثلا لو ارسل مثلا في الجوال واتساب الجروبات مثلا هذا لا يكلف كثيرا اما الجريده صعبه لا هو عليه لكن لو قدرنا مثلا لو قدرنا يعني هل يستطيع لا يستطيع يعني يعلن اذا استطيع ياخذه نعم ويعطي خلاص يكون متبرع من عنده هو اعلان عليه اذا لم لانه له يعني اذا لم يجد صاحبه له يتملكه يعني يدخل في ملكيه قهرا في المذهب يدخل في ملكيه قهرا كالارض لا يحتاج تمليك تملك لكن مثلا هذا لم يكلفه نشان يعني الاعلان مثلا يعلم مثلا على اللوحات وكذا شيء يعني قد يكون الناس يطبعوا في الأسواق وكذا وجد كذا وكذا يعلق مثلا بالخط والكتابة هلا هي أهل الأيام اللي بارسف هذا مثلا الوسائل هذا جميلة بين أيها ثم ذكر الثالث هذا لا يجد التقاطه الثالث باقي الأموال هي سائر الأموال ليس من الحيوانات التي تنتهي ولا أزا فهنا كثمانين يعني ثمان صبه إيش الدينار درهم يعني نقود ومتاعين سلة جبال أو شيء مثل هذا غنم هذا يعني حيوان الذي يعني لا يمتنع من صغار السباع غنم وفصلان وعجاجيل فصلان يعني أولاد البعير أو نعم عجاجيل نعم أو البقار يعني لم يعدل. فلمن أمين نفسه عليها أخذها، يعني يجوز لمن أمين نفسه عليها أخذها، يعني إذا كان أخذها يمكن يحفظها لسنة وكذا، يستطيع الحفظ، هو أمين يعني لا يعني يتعدى عليه أولا، أو يستطيع يعني وليس مسافر متنقل، ولو ترك تتركه يعني يأخذ آخر ليس واجبا. يعني قال رحمه الله تعالى: ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا وتملك بعد حكمه أيوه. هذا يعني يجب حفظها، حفظ اللقطة يجب حفظها وتعريفها، يعني تعريف ليس معنا في كل يوم عرف، لا يقول علماء أني أفضل لي أسبوع يوميا ثم أسبوعيا مرة واحدة ثم شهريا في المواقع الذي التي يتوقع أن طلب البحث المالك لها في مجامع الناس غير المسجد، لا ليس محل قطة، لكن خارج المسجد لا بأس يعني حاولا كاملا بهالشكل ولا لا. سنة من الإعلان أم سنة من اللقطة؟ من اللقطة يعني. وتملك بعده، تملك إيش بعد حكم، اسم حكما يعني بدون التملك، إنما يدخل حكما يعني قهرا. هذا ابن منذر رحمه الله ذكر في الإجماع أنه ليس هناك يعني مال يدخل في ملك الشخص قهرا بلا اختيار إلا الإرث، صحيح، لكن لقطة تدخل في ملك الملتقط بدون اختيار قهرا عند الحنابلة، لكن نقول هذا لا ينافي ما قاله، لأن في التقاط، التقاط باختيار، إن كان دخوله في ملك يعني قهرا في المذهب، لكن التقاط باختيار بخلاف الإرثي، لسنا كلها أساسا هو إيش يدخل في ملك الوارثي يعني قهرا. ثم لك بعدها هذا ما أنا حكما يعني لا يحتاج إلى إيش أن يتملك، هذا المذهب أثبت الحنابلة، وأنت شافعية لا يتملك باللفظ وإلا يكون يبقى إيش وديعة، فهذا الشيء يعني يعتبر وديعة بيده إلى حول، حتى لو تلفة بدون تقصير تلفة ليس عليه شيء، لكن بعد السنة دخل في ملكه بالضمان، يعني أنه لو جاء صاحبه يوم من الأيام عليه دفع، يدفعه يسلمه إليه، يعني يدخل في ملك الملتقط أصبح مالا من باله، لكن في ضمان، بمعنى أنه لو فرضنا جاء صاحبه يوم من الأيام بعد سنة فعليه يدفعه. طب لو كان يعني مثل الأموال اللي تستثمر المال واستثمر بعد سنة لم يأتي صاحبه ودخل به في الأسهم مثلا وشرى وباع وشرى وباع وشرى وباع فوجد بعدها يعني مبلغا نهائيا يعني. نعم شيخ. يستثمر يعني المال يكون للشخص يعني لصاحب المال أم ماذا؟ لا لصاحب المال، لصاحب المال ويعطيه أجرة، أجرة العمل استثمر له أجرة العمل يعني مثل أحمد ما استثمر من المال اليتيم أو شيء كان وديع بيده ويستحقه صاحب المال، لكن يعني لا شك من الإنسان يعني يعطى له عوض تعويض واستثمار إيه، ليس كحق يعني، ليس كحق إيه، لأنه وضيع بيدي كان تعب عليها وكذا إيه، إذا كان بعد السنة دخل في ماله ماله إيه، لا بعد سنة بعدما دخل في ماله واستثمرها لو قلنا مثلا وجد شنطة تحمل 100,000 ريال وأعلن عنها في كل مكان وفي الجرائد وفي تويتر وفي واتساب وإلى آخره، وبضت سنة ونصف تقريبا ولم يحدث أكثر من سنة يعني، وبدأ الرجل يستثمر المال، يستثمر هو في الأسهم وفي بيع الأراضي وشراء، وأصبحت بعد مثلا 5 سنوات من 100,000 لنقول 10 ملايين على سبيل المثال يعني، وأتى رجل وقال أنا صاحب المال التي وجدته في كذا كذا وعلامة الشنطة كذا كذا وكان الرقم السري كذا وكذا وكذا وجاب التفاصيل كاملة وفعلا ثبتت أن الشنطة شنطته وأتى بضمان بأنه شرى الشنطة من المكان الفلاني والماركة الفلانية مثلا. والله هذا يعني إذا دخل كلام عن معلم باله فيكون إيش يعني يقول على أنه يضمنه قد يكون يعيد له المئة أم يعيد له المئة والأرباح الله لا يمكن مئة لأنه هو دخل معلم جعل معلم ماله واستثمره في ماله ويكون في ذمته نفس المبلغ الله الذي الله رنا ما وجدت في نصا لا أما لو كان قبل السنة لا شك أنه لا استثمر أشياء لو فعل يكون لأنه لا أنا بعد سنة بعد سنة ومضت سنين داخل أصبح معلم من ماله فكان استثمر ماله فله استثمره ليس لصاحب المال ليس الله الله أعلم قال رحمه الله هل حصلها كذا ولا شو هل وجدها كذا والله ما ادري انا اسال يعني سؤال يعني حتى فعلا في واقع يعني الان يعني مثلا قد لا سمح الله في المطارات يفقد شنطه مثلا كذا ويذهب هذا المسافر الى بلد كذا وكذا هذا في احتمال اي تحتمل الان انا يعني اصبحت يعني الان مسموح ان الشنطه تحمل فيها مبالغ ماليه بعد رخصه تصريح من الجمارك بانني احمل المبلغ الفلاني واصبح شيء رسمي فقط لو مثلا اشتبهنا رجلين كان سبحان الله وافق الوقت بأنهم نفس الوقت ونفس الرحلة لكن الشنطة ونفس الشنطة لكن هذا فيها مثلا أوراق وهذا فيها مال قد يكون ولا يدري أين استلم أين فقد الشنطة هذه المشكلة فيقوم هو يعلم الله يعني إذا كان بعد سنة دخل أصاب معلم من باله صحيح فإنه إنما استثمر ما له لا مال غيره ف يعني الله موانع منافع له للمستثمر ويكون في ذمته المثل فيها إيه. نكتفي هنا يا شيخ نكتفي لأن